قولي شنو اللي طاري جرحي راه ما باري تا حاجة ما سالة وسدين عليا فغاري سولوني واش قاري حياتك راه مشاري ضحكوا علينا ونساو في الدنيا كلشي راه كاري طروف الوالدين ورانا طريق صبر كبرنا وباقي صغار وما عشرناش الخضر كبرنا وسط رجال وصعيب يموت جدر داكشي اللي خلاني نهز سيدي ونهضر عشنا وسط لاكالير طحنا وطنا بخير حمنا دخان كيطير شفنا ضحكين تحير تا حاجة راه ما دايما فوقنا سحابة غايمة العين بلاصة راه بكات والدراري راه تبلات بغيت نعرف كيفاش هاد العيشة غاتسالي الحبس وسيلونات العمر فيهم شالي ما بغيتش نشوف ولادي واحد النهار بحالي يا ريت كوغي كانت حلمة وقريب تسالي تمنيتها غير تبغيني ما بغيتهاش خليني عارف امتحان الله اللي عطيني في الخير كتنسيني تم الشر ولا يبغيني وانتي يا بعدك اليوم بكيتيني اي اي اي اي ميما نقولك باي ولدك غادي ما جاي حاسب راسي بلادي زايد اي اي اي اي ميما نقولك باي ولدك غادي ما جاي حاسب راسي بلادي زايد امي ما سمحي لي يا نمشي نصوبي نصوبي نصوبي نصوبي يا دنيا ما بغيتيش توبي توبي توبي توبي ما سمحي لي يا مشيت نصوبي نصوبي نصوبي نصوبي يا دنيا عمرتيش توبي توبي توبي توبي يا شحال من حاجه وقتي مشى لحيت لي كان داير بيا تا ورشه المشى ما جاب الشرف قلبي خشى ويا ويا ويا وليت دابا تنقول صافي تجي الموت يمكن تكون احسن ما العيشة بغيت ما نصبر اليوم في هاد الفوت لمي ما شحال بكات فرحه عمرك ملات ما كنتش انا كي بغات حقك اخي بحال ما ظروفي تايه بسبابي تايه كي ندير وياه باش نصوبي وياه فيا غي شوفي نمسح ظروفي ياك ما انت غايلوح للبحار وتفكرني دادي توبي ستري لعيوبي ستري لعيوبي ايه انتي انتي انتي اللي بليتيني انتي انتي عطاري خرجيني كتبانيني يا ولدي بخليتيني انتي يا دنيا دوار اخضرتيني انتي يا انتي يا في الناس قراتيني ووالدي يا عليهم بهدتيني وتكيسيني يا في الشرق قبرتيني اي دنيا شوقي خليتيني امي ما سمحي لي يا امشي نصوبي نصوبي نصوبي نصوبي يا دنيا ما بغيتيش توبي توبي توبي توبي ما سمحي لي يا امشي نصوبي نصوبي نصوبي نصوبي يا دنيا بغيتيش توبي توبي توبي توبي رمشي نصابي نصابي نصابي نصابي بغيتيش توبي توبي توبي رمشي نصابي نصابي